السؤال الثاني متعلق بحديث أن الله يحب صاحب البصرة النافع عند ورود الشبهات، وهذا منكر، هذا خبر منكر لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحسن أحواله أن يكون من أقاويل بعض السلف كالحسن البصري وغيره.